وقصة نوح مع قومه أمر عجب أنزل الله تعالى في شأن قصة نوح سورة طويلة تسمى سورة نوح، وذكر الله تعالى قصة نوح في العديد من كتاب من السور. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون إلى آخر سورة نوح. عد إليها واقراها قراءة متأمل. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلالة وإنا لنظنك من الكاذبين. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيام الله بآيات الله فأجمعوا أمركم ثم كيدوني ولا تنظرون. آيات كثيرة ذكرها الله تعالى في شأن نوح وقومه، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام أول رسل وأول شرك وقع في بني آدم كان من قوم نوح. خلق الله آدم ونبأ الله تعالى آدم ونبأ الله جل وعلا بعض ذرية آدم وكانوا على هدى وعلى تقوى لا يعلم الشرك إلى عصر نوح عليه الصلاة والسلام. وفي عصر نوح كان أقوام كان رجال صالحون عباد سهاد أبقياء ورعون صالحون ماتوا وهم على صلاح وعلى تقوى. هؤلاء العباد الصالحون والسواع يهود يعوق نسل ليسوا ظلال ولا كفار وإنما هم عباد صالحون قبل أن يبعث الله نوح. مات هؤلاء الصلاح والشيطان كما تعلمون عدو، وجد الشيطان لعنة الله تعالى عليه فرصة فأراد أن يضل القوم وبدأ بحيلة. بعدما مات هؤلاء الصالحون قال لأقوامهم انصبوا في مجالس منصاب اعملوا تماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر تماثيل شيدوها للذكرى لا تعبدوها العبادة لله وإنما تجعلون هذه التماثيل حتى تذكركم أعمال هؤلاء القوم الصالحين فإذا ما توانيتم عن الطاعة والعبادة ورأيتم سورة نوح سورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الرؤيا تذكركم عبادة القوم صلاح القوم، فتعبدون الله تعالى كما عبد. ولا تنس ما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتذكر قول الله تعالى: قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وتذكر قول الله تعالى: الشيطان اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. جاء الشيطان إلى القوم وقال لهم هذا الأمر الأول، فأقاموا التماثيل وشيدوها وصوروا صور أولئك القوم ولم يعبدوا تلك الصور، عبدوا الله ولم يعبدوا سواه، إلى أن مات الجيل الأول. ولما مات الجيل الأول كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أتى الشيطان إلى الخلف إلى الأبناء الذين ما عاصروا سبب إشادة التماثيل وقال: إن آباءكم لم نصوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يعبدونهم من دون الله، يعني يدعونهم عند الشدائد يقنعون لهم يجعلونهم وسائط بين الله بينهم وبين الله، هذا ود صالح سواع يغوث يعوق نسر، هؤلاء اقوام صالحون انتم مذنبون لا يقبل الله تعالى منكم، ولكن اجعلوا هؤلاء الاقوام الموتى الذين شيدت تماثيلهم اجعلوهم وسائط بينكم وبين الله حتى يعطيكم الله سؤلكم ويفرج الله كربكم ويغفر الله ذنوبكم. حين انطلت على القوم فصاروا يدعون ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر ويعبدونهم من دون الله، وعبادة غير الله تبارك وتعالى يا جماعة الإسلام، عبادة غير الله تعالى ليس معناها أن نعتقد بأن هذا يخلق وأن هذا يرزق وأن هذا يعطي ويمنع وأن هذا يميت ويحيي، لا، الله جل وعلا يرزق ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، هذا اعتقاد يجب أن يعتقد، ولكن عبادة غير الله تبارك وتعالى أن نأخذ الأعمال الصالحة التي تعبدنا الله تعالى بها وأمرنا الله جل وعلا بأن نفعلها له وهو لم يخلقنا إلا لذلك، متى ما أخذنا أوامر الله تعالى والأفعال التي لنا وهي مطلوبة منا لله جل وعلا، إذا فعلنا هذا الفعل قد عبدنا ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسر والملائكة والجن والصالحين والأولياء والمتقين. عبادة غير الله تعالى أن نأخذ حق الله ونصيبه لغير الله، لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته. وأنت تعلم أيها الأخ حديث معاذ بن جبل، يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وكان معاذ رديف النبي على حمار، قال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال النبي لمعاذ: حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني يخصوه بالعبادة، كل ما يسمى عبادة. الصلاة عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، الخنوع والخضوع والذل عبادة، الانحناء عبادة، الذبح عبادة، الاستعانة عبادة. طلبها الله جل وعلا منا: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستغاثة عبادة، الدعاء عند الكرب، عند الملمات، في الأمر الذي لا يقدر عليه أحد عبادة. لا أنادي غير الله، لا أسجد لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أذبح لغير الله، لا أنذر لغير الله، لا أخنع ولا أخضع ولا أنحني لغير الله. هذه عبادة لله تعبدنا الله جل وعلا بها. وهذا الأمر ليس خاصا بأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإنما هذا أمر الله جل وعلا أمر به آدم ومن بعد آدم إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. اسمع يا أخي قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أن اعبدوا الله، يعني خصوا الله تعالى بالعبادة، يعني لا تفعلوا العبادة لغير الله. ولو تتبعنا سير السلف، ولو قرأنا أخبار الأئمة، وقرأنا أخبار الصحابة، وقرأنا أخبار التابعين والأولياء والصالحين، لوقفنا على العجب العجاب. يا إخواني، يذكر عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله تعالى عليه أنه قال: من مر على عظيم فانحنى له فقد ذهب شطر دينه. ليه تنحني لغير الله؟ الانحناء لله تبارك وتعالى، فضلا عن السجود، فضلا عن البكاء والانحناء وانهمال الدموع عندما أكون واقفا مسلما على ميت صالح، أبكي حتى تبتل الأرض، وأقف بين الله بين يدي الله جل وعلا، والله لا أدري ماذا قرأ الإمام في صلاة المغرب، إيش قرأ الإمام أنا لا أدري الآن. ولكن عندما أقف على قبر ولي صالح الدموع تنهمر، وأكاد أن أقع على الأرض. هذا الدموع لا يصرف إلا للحي القيوم، هذا الانحناء والخضوع لا يفعل إلا لمن رفع السماء بغير عمل. السجود والتمرد في التراب هذا لا يكون إلا لمن خلق فسوى وقدر فهدى ومات أحيا. أما هذا الميت فإنه قد مات وليس له من الأمر شيء، فإن كان الله تعالى قد أعطاه وإن كان الله تعالى قد ارتضاه فهو منعم عند الله تبارك وتعالى، فعلي وعليك أن نعمل كما عمل حتى يرضى الله تعالى عنا. وأما أنني أدعوه، وأما أنني أتمرع بترابه، وأما أنني أسجد له، وأما أنني أركع له، فاسمع الحديث الصحيح: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذا ما أشركنا بالله والشرك بالله أن نأخذ حق الله ونعطيه لغير الله كائنا من كان. بهذا بعث الله نوح، وبهذا بعث الله جميع الرسل، وأول الرسل نوح، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نوح ظهر الشيطان وأمر القوم بأن يعبدوا هذه التماثيل والصور. قال لهم: آباؤكم ما فعلوا هذا الفعل إلا لأنهم كانوا يدعونهم من دون الله، فأصروا على ذلك وصاروا يدعونهم من دون الله. وحدثنا الله تعالى عنهم حديث صدق، فقال الله تعالى: إن نوحا عليه السلام لما زجرهم منعهم لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. ماذا قالوا؟ قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى: وقد أضلوا كثيرا. قوم نوح ما كانوا يقولون إن ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا تخلق وترجف، لا، وإنما كانوا يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، ولهذا نجعلهم وصائف بيننا وبين الله، فإذا أردنا شيئا لا نطلبه من الرب جل وعلا استقلالا، لأننا أذلاء وعصاة ومجرمون، وإنما علينا أن ندفع هؤلاء الوسطاء إلى الله حتى يعطينا الله. في هذا عدة محظورات. المحظور الأول أننا عندما جعلنا الميت واسطة بيننا وبين الله، جعلنا الغائب واسطة بيننا وبين الله، جعلنا الملك واسطة بيننا وبين الله، جعلنا الجن واسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى، هل أذن الله تعالى لنا أولا أن نفعل هذا الأمر، وأباح الله جل وعلا لنا أن نفعل هذا الأمر، أو أن الله تبارك وتعالى قال لعبادي: ادعوني أستجب لكم، مذنب عاصي ارفع يديك، اقرع بابه، سله يعطيك، اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. ما قال اذا سالك عبادي الصالحون المتقون الانبياء والمرسلون، وانما قال: اذا سالك عبادي عني. فنحن خلقه عباده، نذنب، وإذا رجعنا إلى الله تبارك وتعالى محى عنا كل شيء وتقبل منا دعاءنا وأعطانا سؤلنا، فلا علينا إلا أن نقرع بابه، لأنه جل وعلا قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. والله جل وعلا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر ويعلن وينادي ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ولا أريد أن أطيل الكلام في هذه النقطة، وإنما أختم الكلام في هذه القضية، قضية فرق الباب ودعاء الله، بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم كان في ثلاث ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال، يعني نام نومة القيلولة الظهر تحت ظل شجرة، وعندما استيقظ وإذا بالراحلة التي عليها الطعام والشراب ولت فرت أجبرت، ماذا يفعل؟ التمس في الصحراء لم يجد شيء، رأى أن يعود إلى شجرته وينام لعله يموت وهو نائم، فأتى إلى الشجرة ونام نومة أخرى، فأخذته عيناه واستيقظ وإذا بالراحلة قائمة في موضع الشجرة، أخذ الراحلة فرح بوجودهم، وأنت تعلم مدى الفرح العظيم الذي يكون لمن كان في صحراء وإذا بالغيث يأتي إليه، وإذا بالإسعاف يأتي إليه، وإذا بركب يأتي إليه. نحن في الصحراء جرداء إيمان، لا طعام ولا شراب ولا ماء، والوقت وقت ظهيرة لا يعلم عنا أحد، ليس لدينا ما يخبر السلطات بأننا في هذا المقام وفي هذا الموضع، وإذا بسيارة تأتي ومعها ماء بارد ومعها طعام كثير ومعهم طبيب، كيف يكون فرحي وفرح الرجل فرح عندما وجد راحلته، فأراد أن يشكر ربه وأراد أن يثني عليه، فقال هذا الذي وجد الراحلة وهو على هذا الحال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أراد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل من شدة الفرح. تصور هذا النموذج، هذا التصوير، هذا المثال الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وتأمل في مدى الفرح الذي تفرح به عندما تكون بهذه المثابة وفي مقام كهذا المقام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أفرح بتوبة العبد إذا تاب إلى ربي من هذا الرجل الذي قصته كيد وكيد. فإذا كنا مذنبين علينا أن نعود لرب العالمين، وعلينا أن نرفع أيدينا إليه، وقد وعدنا بالإجابة، ولا تجد حديثا ولا تجد آية ولا تجد خبر صحابي ولا تجد قولا لأئمة من الإمام من الأئمة الأربعة أن الله تعالى لا يقبل دعاء العاصي إلا إذا جعل بينه وبين الله واسطة من الخلق، لا تجد ذلك أبدا، لا في كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا تابعي، وإنما تجد هذا في أخبار الأقوام الذين ما عرفوا الله وما قدروا الله حق قدره وما علموا ما جاء به نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ولعل ذلك من أعداء الله تعالى النصارى واليهود، عندما رأوا عزة المسلمين وعندما رأوا قوة المسلمين تربصوا بالإسلام وجعلوا فينا هذه الأمور، ودعونا إلى أن نجعل أصحاب القبور وسائط بيننا وبين الله، نجعل الملائكة وسائط بيننا وبين الله، نجعل الموتى بيننا وبين الله، ولا تجد رسول الله ولا أحدا من أصحابه، ولا تجد دعاء من رسول الله يدل على أنه جعل آدم، نوح، إبراهيم، أي نبي من الأنبياء قبله ما جعله بينه وبين الله، وإنما كان يصف الرب ويدل للرب. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتي، ناصيتي بيدي، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، عدل في قضاؤك. هذا تمهيد، هذا تدريب، هذا تأذن لله تبارك وتعالى، هذا ثناء، هذا مدح. المطلوب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري إلى آخر ما يطلب. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وإني ذليل، ذليل، أنا ذليل، إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي، واجعل الإسلام منتهى رضاك. اللهم إني، اللهم، اللهم، ارجع إلى كتب الأدعية، الأذكار النووية، الحصن الحصين، كتاب الشوكاني، كتاب البخاري، تتبعوا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أتجدون دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به ربه وجعل الخلق واسط بينه وبين الله؟ والله لا تجدون ذلك. وبهذه المناسبة أريد أن أزيل إشكال، وأريد أن أوضح خوف يحتج به الذين يجعلون الوسائط بينهم وبين الله، ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أذل أذل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. كان إذا خرج من البيت دعا بهذا الدعاء وقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين علي، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه، بحق السائلين عليه. يقولون النبي سأل الرب بحق السائلين عليه، يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه تشفع توسل إلى الله تعالى بحق السائلين. وهذا دليل على أنني أجعل واسطة بيني وبين الله من الخلق. واسمع الجواب أيها الأخ لتكون على بصيرة، فإن الحق واضح، وإن كلام النبي لا يتعارض، وإن كلام النبي لا يخالف كلام الله، وإن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن بعث إلى أن لحق بالرفيق الأعلى وهو يدعو الخلق إلى تعظيم الله، إلى توحيد الله، إلى تخصيص الله بالعبادة. هذا الحديث أولا صحيح، ليس بشيء. هذا الحديث ضعيف، ثانيا أرجو أن تستعمل فكرك وأن تتأمل في هذا اللفظ، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل ربه بالسائلين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه بصفة الرب الذي جعل حقا لمن سأل عليه وهو الإجابة. الله تعالى قال: ادعوني أستجب لكم، فكل من سأل الله تعالى له حق، حقه أن يجيبه ربه. فإذا قلت أسألك بحق السائلين عليك، بحق السائلين عليك، أنت يا ربي قد جعلت للسائلين عليك حقا. فالنبي لم يتوسل بالسائلين، وإنما توسل بصفة من صفات الرب، لأن الرب جل وعلا جعل للسائلين عليه حقا، أحقه على نفسه، أوجبه على نفسه، فهو قد توسل إلى الله تعالى بصفة من صفات الله. وصفة الله تعالى الإجابة، والرب جل وعلا قد وعد من دعاه أن يجيبه. أنا سائل وهذا سائل وكلنا سائل، وأنت يا رب قد جعلت للسائلين عليك حق، هذا الحق أنك تجيب من دعاك. فأنا يا رب أتوسل إليك وأسألك يا رب بهذه الصفة التي اتصفت بها، وهي صفة الإجابة. النبي يجعل بينه وبين الرب واسطة، وقد أنزل الله جل وعلا على رسوله صلوات الله وسلامه عليه قرآنا يتلى يذم الذين يجعلون الوصائف بينهم وبين الله، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويذم الله تعالى صنيعهم هذا لأنهم نسبوا إلى الله جل وعلا الجهل، ونسبوا إلى الله جل وعلا أنه لا يعلم، وأن الله جل وعلا يحتاج أن ينبأ ويخبر، وأن الله تعالى يعد ولا يفي، وأن الله تبارك وتعالى يتزلف إليه، لأنه محتاج إلى هذا الواسطة. ولذا قال الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تخبرون الله عن هؤلاء الخلق؟ أتظنون أن الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أن ينبأ، يحتاج إلى من يخبره؟ الله تعالى غافل جاهل لا يعلم أحوال عباده، وهو الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفات الصماء في ظلمة الليل، وهو الذي يعلم مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، البهيم المظلم الأليل الحالك السواد، كما قال القائل: يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. لا يعلم حال الحاج عمر الذي بلغ من العمر ما بلغ، وقد أكل من خير الله، وشرب من رزق الله، ووطئ الثرى أعوام عديدة، مديدة يعطيه يغنيه يكلأه يحفظه، جعل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله تبارك وتعالى. لا يعلم الله عني حتى أذهب إلى ميت مقبور وأجعله بيني وبين الله جل وعلا. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يا عباد الله، هذا عمل الشيطان لعنة الله تعالى عليه. عمل بقوم نوح هذا العمل وقال لهم إن آباءكم ما قاموا هذه الأنصاب وما قاموا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يقنعون ويعبدون ويسجدون ويركعون وينادونهم عند الملمات فيقضون لهم الحاجات فعبدوهم من دون الله. ظل نوح فيهم ردها من الزمن، وصبر نوح عليه الصلاة والسلام صبرا مريرا، يضربونه ويلقونه في الزبالة. إذا ماتوا وقفنا على مقابرهم دعونا الله تعالى لهم كما أمرنا الله جل وعلا بذلك، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، لكن لا نطلب منهم غوث، لا نطلب منهم مدد، لا نطلب منهم شيء، لا نسجد لهم، لا نذبح لهم، لا نركع لهم، لأن الركوع لله، السجود لله. الله تعالى قال فصل لربك وانحر. لا نلقي طيب على مقابرهم لأننا نتقرب إليهم، هذا تقرب مذموم ممنوع ممقوت، الله جل وعلا حرمه. وما مرارا وتكرارا أذكر قصة معاذ، وإن كان سندها ضعيف. معاذ عاد من الشام ووجد أهل الشام يسجدون للعظماء، وأنكر معاذ العالم القارئ الحافظ الفقيه الشاب الفتي، أنكر على أهل الشام في ذلك الوقت أنهم يسجدون للعظماء. فقال معاذ رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم أحق بالسجود من هؤلاء، النبي بعثه الله إلينا، النبي عليه الصلاة والسلام أنقذنا من الجهالة والضلالة والغواية، النبي أولى بأن يسجد له من هؤلاء الروم عبدة المسيح أكلة الخنزير. لئن عدت إلى المدينة لأسجدن لرسول الله. عاد معاذ رضي الله تعالى عنه إلى المدينة ودخل على سيد الخلق، وهم معاذ رضي الله تعالى عنه أن يسجد، وجمع معاذ رضي الله تعالى عنه ملابسه عليه يريد أن يتهيأ ليضع أعلى شيء في المخلوق، هذه الجبهة أعظم شيء أعلى شيء، نضع هذه الجبهة نسربها للرب ولا تسرب لغير الرب. أراد أن يضع جبهته في التراب إجلالا لرسول الله، فلما جمع عليه ثيابه وأراد رضي الله تعالى عنه أن يسجد لحظه رسول الله فقال له ما هذا يا معاذ؟ إنه لا ينبغي السجود لأحد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واسمح لي أن أقف سؤال، هل السجود لغير الله اليوم موجود على وجه الأرض؟ هل الركوع لغير الله تعالى اليوم موجود في الأرض؟ هل دعاء غير الله تعالى اليوم موجود؟ أي نادى غير الله تعالى في الملمات؟ أي نادى غير الله تبارك وتعالى عند المصائب والشدائد؟ أي نادى الخضر؟ أي نادى إلياس؟ أي نادى من؟ المرغني؟ البهوتي؟ الجلجلوتي؟ النقشبندي؟ إذا كنت في هم وغم وكربة فنادي آتيك بسرعة. والله تعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ والله تعالى يقول: له دعوة الحق، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه، والذين يدعون من دونه مطلقا لم يستثن الله شيء، كل مدعو من دون الله. قال الله تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. وسجل الله تعالى على من دعا غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، سجل عليه الكفر. وقال الله تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وبين الله تبارك وتعالى أن الذي يدعو غيره مجنون، أحمق، معتوه. مثله من المثل من يأتي إلى فم بير ويقف على فم البير ليس معه رشاء، ليس معه سقاء، ليس معه بنزين، ليس معه ماطور، ويأتي ويقول للماء، والماء بعيد 70 قامة 80 قامة: يا ما يطلع، يا ما يطلع، يا أخي فمك مو شفاف، هات شفاف، هات حبل، هات رشاء، هات ماعون، يطلع الماء. فإذا رأينا إنسانا على هذا الحال لله تمثل الصورة، واقف على فم بير وبسط يديه كما قال الله: يا ما يطلع، يا ما يطلع، هيا إلى الصبح، يا ما يطلع، يا ما يطلع. كل من مر عليه منا مجنون والله، بس امشي لا تضيع وقتك، يريد ان يطلع الماء. فالله تعالى شبه الذين يدعون من دونه عند الملمات والشدائد وفي الامور التي لا يقوى ويقدر عليها الا الله بهذا الاحمق الذي نقول عندما نراه احمق مجنون معتوه: دعوه، لا لا لا تكلمه. لهذا صلى قوم نوح على هذا الامر الى ان يجد. والمده التي اقامها نوح صلوات الله وسلامه عليه مده ليست بسيطه، كبيره، السنه الا 50 عام، وهم يقولون القول التي ذكر الله: لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد اضلوا كثيرا. دعا نوح، ولكل نبي دعوه مستجاب. وقال نوح: ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أسررت لهم وأعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اتخذ الوسائل والسبل والحكمة في الدعوة أسر وأعلن بشر وأنذر صبر وتحمل. وإلى متى؟ إلى متى؟ قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هؤلاء لا تنفع فيهم الدعوة. اتخذت الأسباب والوسائل والحكمة في الدعوة وإذا بالقوم على ما هم عليه. إذن دعا عليهم نوح واستجاب الله تعالى دعاء نوح وأمر الله جل وعلا نوح عليه الصلاة والسلام أن يصنع الفلك السفينة فصنع السفينة وأمر الله تعالى أمره الله جل وعلا أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين. ومن آمن معه؟ قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل. جاء الوقت أنزل الله نصر ركب نوح السفينة. القوم كانوا يمرون عليه وهو يسمع السفينة يستهزئون به وما إلى ذلك. فجاء الطوفان والفيضان الذي غمر الأرض ونجى نوح عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم. لذا قال الله تعالى ولقد نادانا نوح النبي الرسول فلنعم المجيبون نحن أجبنا دعانا فلبينا دعوته دعانا فنحن نعم المجيبون لمن دعا والمعطون لمن سأل كيف لا. وهو الذي يقول في ثلث الليل الأخير هل من داع هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه. وهو الذي قال عنه رسوله من لم يسأل الله يغضب عليه من لم يسأل الله يغضب عليه. وهو الذي يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم ودينكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة أنا حاجاتي إلى الله طويلة وعريضة وأنت وزيد وعمر وبكر والخلق الأبيض والأسود والأحمر والأصفر لو وقفوا يسألون منذ أن خلق آدم والكل طلب طلبته وعرض حاجته أعطاه الله تعالى سؤله قال ما نقص من ملكي إلا كما ينقص الطير إذا وضع فمه ليشرب من المحيط. محيط المحيط الهادي المحيط الأطلسي المحيط الهندي المحيط المتجمد الشمالي، المحيط المتجمد الجنوبي. يا عمي إذا جاء الطير وأخذ، ولا إذا أخذنا المخيط ووضعناه في المحيط، ماذا ينقص من المحيط؟ يد الله سحاء، الليل والنهار، الليل والنهار يعطي ولا يغيب عطاؤه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت من آخر الليل يصلي، ومر على هذه الآية: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق ربنا، صدق ربنا، نعم المعطي ونعم المسؤول، أنت أقرب من دعي وأقرب من بغي. نعم المعطي ونعم المسؤول، أنت ربنا. لا شك أن الله تعالى هو نعم المعطي، ولا شك أنه جل وعلا هو نعم المسؤول. يا أخي، يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما يلج في الأرض، ما ينزل من السماء، ما يعرج فيها، يعلم مقدار ورق الأشجار، لا في المدينة، لا في آسيا، بل جميع القارات التي نعلم والمواضع التي لا نعلم، ما من ورقة تيبس وتسقط إلا وهو يعلمها جل وعلا. ولذا اسأله ما تشاء والح عليه بما تريد، وكلما ألححت عليه وكلما سألت كلما زدت تقربا منه. ولذا قال القائل: لا تسألن بني آدم حاجته، وسل الذي أبوابه لا تغلق. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والله هذا مجرب، هذا مشاهد. اسمحوا لي، اشتريت قلاب رمل بمئة ريال، جاء بقلاب الماء الرمل إلى داري، أريد أن أصلح أعمل. جاءني زيد من الناس: يا جاري، أنا أريد لو سمحت عربية واحدة. لا بأس، تفضل خذ عربية. أخذ عربية اليوم وذهب، عاد إلي غدا: ما انتهى العمل، أرجوك عربية أخرى. لا بأس، تفضل. أخذ الثاني: جاني اليوم الثالث، من فضلك ما بقي لي من العمل إلا قليل وأحتاج إلى هذا. لا بأس، تفضل، لكنني على مضض. جاء اليوم الرابع: والله بقي سطل واحد. يا أخي، أنت إيش هذا الحال؟ العرب السيارة كلها بمئة ريال، لو اشتريت قلاب أولى من هذا. هذا الحال اليوم وأمس وغدا وبعد الغد، ما في إلا من فضلك. هذا داب بني آدم، ولكن الرب جل وعلا لا، والله إنسان سوى عطاه. إن طرقت بابه سمع لك وأجابه. لا إله إلا هو، معطاء غني، صاحب خير كبير، وأقول لكم قصة. تزوج إنسان وعقدت له وبقي أعوام طويلة ما ولد له. لقيته يوما بعد 7 سنوات 8 سنوات جميل، أنت أبو من؟ قام مع الأسف ما في جالي ولد ما ولدني. قلت له يا أخ الله تعالى يقول إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا أخي خذ امرأتك واذهب إلى مكة واعتمر ثم آتي إلى زمزم. النبي عليه الصلاة والسلام قال زمزم لما شرب له، وأرجوك إذا أتيت إلى زمزم اشرب وسل الله جل وعلا يعطيك ولد. جميل، أخذ قضية مسلمة كأنه في اليوم الثاني إلى مكة معتمر هو والحجة، وذهب إلى زمزم وشرب وقرع باب الله وسأل الله علب وعاد إلى طيبة. مضى الشهور أخرى لقيته، السلام عليكم. عليكم السلام. بعد السلام والكلام انفرد. قال لي تعال، أنت ما سألتني، ما قلت لي أنت أبو من؟ قلت له أنت أبو من؟ قال والله يا أخي وقفت على باب الله وقرأت بابه وسألته، والآن البطارية مليانة والحمد لله. هذا الرب، هذا الرب الكريم. يا أخي اذهب إلى سيدي عبد القادر وإلى سيدي زارع وإلى سيدي البدوي والمرغني واطلبه يعطيك ولد. ومن أن يكون له ولد، وهل يعطيه ولد؟ والله تعالى يقول يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. يهب لمن يشاء إناثا، واحد ما عنده إلا بنات فقط. ويهب لمن يشاء الذكور، آخر ليس له إلا أولاد ذكور بنين، أو يزوجهم يخلقهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. لا إله إلا هو، هو الذي ينادى وغيره لا ينادى، هو الذي يطلب وغيره لا يطلب. ومن طلب غير الله تعالى في الأمر فإن ناصره ذل وخذلان. من استعان بغير الله، من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره ذل وخذلان. الخذلان والذل أن الله يتبرأ منه، أنه يعصى الله تعالى وكفر بالله جل وعلا وأشرك بالله غيره. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عمه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام تعال وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه المخلوق، لا يسأل إلا الله. ولذا نوح عليه الصلاة والسلام لما اشتد الأمر نادى ربه، قال الله تعالى: فلنعم المجيبون. واسمع قول الله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا.